المعصية الثالثة التي ذكرت في هذا الحديث العظيم. قال النبي الكريم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. العجب العجاب أن ترى الرجل إذا كان فقيرا يأخذ ويعصر نفسه عصرا حتى جمع بعض المئات، يأتي ويسأل عن الزكاة، وأخرج زكاة ماله لله عز وجل. وتجد الغني الذي يملك المليارات المملارة لا يخرج زكاة ماله. الأغنياء في الغالب لا يخرجون زكاة أموالهم. كم عدد الأغنياء وكم عدد الفقراء؟ والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ما رأيت فقيرا في هذا البلد، ولا بحث الأغنياء ولا نقبوا في البلاد عن فقير ليؤدوا له زكاة أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. لكن هؤلاء الأغنياء الذين لا يخرجون زكاة أموالهم في الغالب لا يهمهم نزل المطر أم لم ينزل، الخيرات تأتي من هنا ومن هناك، والأرصدة يعجز اللسان والبيان والبنان والجنان عن وصفها وعن حصرها، فهو لا يهتم بشيء. الأموال كثيرة والطعام أكثر وعنده زينة الدنيا، لكن مع هذا الملك ومع هذا الجاه لا يستطيع أن يمنع ملك الموت، لا يستطيع أن يمنع ملك الموت من أن يتسلل إلى بيته، فليمنعه إذن. المصيبة عباد الله أن العقوبة لا تخصه هو، هذا الذي لا يخرج زكاته لا تخصه هو فقط بل تعم، فلا ينزل المطر إذا منعت الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا البهائم لم يمطروا. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إذا اشتدت السنة وأمسكت السماء المطر لعنت البهائم بني آدم، لعنت الحيوانات بني آدم، تقول: ما منعنا المطر إلا بسببهم. البهائم تلعننا، البهائم تشكون إلى الله، البهائم تتبرأ منا. وقد ينزل المطر من أجلها، من أجل الأغنام ومن أجل الطيور ومن أجل الأنعام ينزل المطر لها، ولو نزل مدرارا ومغزارا ومكثارا لأرسل الله عز وجل على الزرع ريحا صرصرا لرأيته هشيما كأن لم يغن بالأمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا ينبت لكم زرع، لأن عذاب الله شديد. فأدوا زكاة أموالكم، وأوصوا الناس بأداء حق الله وإخراج الزكاة، إنهم إن فعلوا ذلك أنزل الله القطر علينا رحمة من السماء.